اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأيي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطى لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأيي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطى لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تنسى إني متفق في كل شيء واللي بنيناه بعمر ما ينسف لا تنسى إني متفق في كل شيء واللي بنيناه بعمر ما ينسف نبع المحبة نروي منها قلوبنا من عذب ما يوم زلالة نرتشف من عذب ما يوم زلالة نرتشف لما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأيي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطى لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لو نختلف وياك ولك وجهة نظر روحك وروحي بالمحبة تأتلف لو نختلف وياك ولك وجهة نظر روحك وروحي بالمحبة تأتلف ممكن نحب ونختلف أنا أعترف فكر بعد أنت وحاول تعترف فكر بعد أنت وحاول تعترف اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رأيك ورأيي ما هو ذنب نقترف أصل العلاقة بيننا أخذ وعطى لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف لا تسمح الموجة خلاف وتنجرف